عتاب. ورغم وشاية ذاك الزميل وحقد الكثير، سأحيا أحقق حلمي الجميل. ورغم دناءة ذاك الحقود ورغم دسائس كل حسود، سأعمل بالصمت للمستحيل لأنشر ما حققته النتائج، وأحفظ كل الروابط كل الوشائج. أنا مستمر بجهدي القليل، ورغم العناد ورغم التحدي ورغم الكلام وأزمة نفسي، سأعمل حتى أبرهن بالشغل قدر الكبير. زميلي، أخي، لماذا الحسد؟ لماذا التجني؟ وفيما النكد؟ ورغم الضلال وقال وقيل ونفث المريض، سأحيا سعيدا بشغل الجليل، وأنت ستخسر يا مدعي بتلك الإشاعة للمستحيل. فأنت المقامر بالادعاء، وأنت المصاب، وأنت العليل. زميلي، أخي، قل لماذا الحسد؟ لماذا التجني؟ وفيما النكد؟ تحمس ودافع بصدق العمل بديل العويل.